الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين

وجاءوا على قميص ذي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

صدق الله العظيم.